الذي إذا سألت عن شعره فكان ليلا بهيما، وإن سألت عن فم الحبيب النبي فكان ميما، وإن سألت عن حاجب الحبيب النبي فكان نونا، وإن سألت عن لسان الحبيب النبي فكان لربه ذاكرا، وإن سألت عن وجه الحبيب النبي فكان وجهه بدرا منيرا، وإن سألت عن صدر الحبيب النبي فكان صدره سليما، وإن سألت عن جبهة الحبيب النبي فكم كانت لربها ساجدة، وإن سألت عن نسب الحبيب النبي فكان نسبه شريفا، وإن سألت عن قدم الحبيب النبي فكم سعت للخير وبالخير دائما، وإن سألت عن يد الحبيب النبي فكم أحيت عديما، وإن سألت عن خلق الحبيب النبي فكان خلقه عظيما. سيدي يا رسول الله، خلقت مبرئا من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، أفضل منك لم ترقط عين، وأجمل منك لم تلد النساء. صلى عليك الله يا علم الهدى، ما ذكرك الذاكرون وما غفر عن ذكرك الغافلون. اللهم صل وسلم وبارك عليه حق قدره ومقداره العظيم. السادة الحضور الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وتقبل الله عزاءكم ونفعكم الله بما يتلى عليكم من آياته البينات. ومواصلة لهذه الليلة القرآنية المباركة، ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة، ومشاركة إلى العائلة الكريمة ولابنها البار الأستاذ محمد عبد الله الشويش القرآن الكريم. الآن نعيش مع حسن الصوت وروعة التلاوة، نعيش مع صاحب الخلق الحسن والصوت الحسن، العلم اللامع القارئ الإذاعي الكبير فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، الإذاعي المعروف والمقيم ببهنباي مركز الزقازيق، سفير مصر إلى باكستان في المركز الإسلامي ليكون للقرآن من الخدام. الآن يتلو علينا من آيات الله البينات فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، فليتفضل فضيلته مشكورا مأجورا من الله مقبول. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ادعو إلى سبيل رب بالحكمة والموعظة الحسنة، ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة، بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم أحسن، إن ربك هو أعلم، إن

ولئن صبرتم له خير للصابرين واصبر واصبر واصبر واصبر وما صبرك إلا بالله واصبر وما صبرك إلا بالله وإلا قلتم بسم الله من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا فجاسوا خلال الديار فجاسوا خلال الديار فإذا جاء وكان وعدا مفعولا وكان وعدا مفعولا. ثم رددنا لكم الكرة عليهم وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. إن أحسنتم وإن سأتم فلها إن أحسنتم لأنفسكم وإن سأتم فلها وإن سأتم فلها فإن جاء وعد الآخرة ليسوء وجوهكم وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا أحسنتم لأنفسكم وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها وإن أسأتم فلها Oh, وليتبروا ما علوا تتبيرا. إن أحسنتم أحسنتم لأنفسكم، وإن أسأتم فلها، وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخر وإن أسأتم فلها، فإذا جاء وعد الآخرة لنسوء وجوهكم، وليدخلوا المسجد كما دخلوه وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا. عسى ربكم وإن عدتم عدنا وجعلنا جهنم للكافرين حصيرا. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، يهدي للتي هي أقوم، ويبشر المؤمنين إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويبشر المؤمنين ويدعو الإنسان بالشر دعاءه بالخير وكان الإنسان عجولا وكان الإنسان عجولا وجعلنا الليل والنهار آيتين وجعلنا الليل والنهار وجعلنا الليل والنهار آيتين أمحونا آية الليل وجعلنا الليل والنهار

كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك اقرأ كتابك اقرأ كتابك وكل اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا وقل يا كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا كل إنسان ألزمناه طائفه في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. آه من لحظة ينطرح فيها ابن آدم على فراش الموت لا الأذن تسمع ولا العين ترى ولا اليد تبطش ولا اللسان يتكلم وفي ساحة القضاء يقول العاصي أمام أحكم الحاكمين يا رب بدل سيئاتي حسنات فيرد عليه المولى قائلا ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد. واقرأ إن شئت قول الله تبارك وتعالى من عمل صالحا فلنفسك ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد. وبعد أيها السادة الأعزاء عشتم مع حسن الصوت ودقة الآداء وروعة التلاوة تلا علينا علم القراء بجمهورية مصر العربية سفير مصر الى باكستان في تلاوة القرآن الكريم، تلا علينا بدقة واحكام فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن الاذاعي المعروف المقيم ببهنباي مركز زقازيق بمحافظة الشرقية، وكانت ضمن ليلة تكريم الأم الراحلة الكريمة. أسأل الله أن يبلغ ثواب القراءة ونور التلاوة إلى روحها الطيبة. نقلت لحضراتكم هذه الآيات البينات من الهندسة الصوتية لصاحبها عبد الله محمد حسني المقيم بمنزل حيان لؤلؤة الأنوار الحديثة المتنقلة بجمهورية مصر العربية وواجب الضيافة إدارة أولاد الحاج عيسى المحمودي المقيمين بالمحمودي مركزيه الشرقية، مخازن الفراشة الكبرى والحديثة إدارة أولاد صلاح تميم بهية. أيها الجمع الطيب الكريم، باسم أسرة الراحلة الكريمة وباسم آل الشويش جميعا وباسم ابن الراحلة الكريمة الأستاذ محمد عبد الله الشويش، شكر الله سعيكم جميعا وأدعو الله ألا يريكم مكروها في عزيز لديكم.